يقول يريد أن يعتمر على أمه، فما يمكن إياه؟ إذا أطلت، إذا كنت اعتمرت من قبل، فاجعل العمرة التي تذهب إليها الآن من البلد لأمك، تذهب من هنا استقلالا لأمك. وإذا أطلت البقاء هناك فلا حرج، تخرج إلى الميقات وتعتمر، لا إشكال. أما إذا كنت لم تعتمر فاعتمر عن نفسك، والأفضل أن تعتمر لأمك عمرة مستقلة من البلد. لكن إن أردت أن تأتي بعمرة عنها فتخرج إلى الميقات، الميقات وتعتمر، ليس إلى مسجد عائشة التنعيم، وإنما إلى الميقات.